بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الأذان فتح الباري شرح صحيح البخاري ترجمة رقم 126. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة. هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في ركعة الأخرى أو الركعة الأخيرة كما في بعض الروايات من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء. إسماعيل هو ابن علي، وعلي أمه هو إسماعيل بن إبراهيم، ولكن مشهور بإسماعيل بن علي. عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كان القنوط في المغرب والفجر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، كان بيبخر المسجد هو وأبوه، يعني عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: يا النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ فكان الصحابة الملائكة يتسابقون يعني في كتابة هذه الكلمة التي قالها الصحابي: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فأرادوا يعني يتسابقون أيهم يكتبها أول حتى يصعد يعني بها إلى الله عز وجل. قول: باب. كذا الجميع بغير ترجمة إلا الأصيلي فحذفه، يعني حذف كلمة باب. وذكر هذا الحديث طبعا متصلا من الأحاديث السابقة، وعليه شرح ابن بطال ومن تبعه. قال: والراجح إثباته، يعني إثبات كلمة باب، كما أن الراجح حذف باب من الذي قبله اللي هي الترجمة السابقة باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. نلاحظ أن الأبواب الثلاثة مرتبطة، يعني باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، فقلنا الإمام يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، ثلاثة يعني ثابتين على النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الذي بعده باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالث يعني القنوت وهذه الكلمة التي قالها الصحابي. وعادة البخاري لما يذكر يعني أحاديث متعلقة بالباب الذي قبله يقول باب، ثم يقول حدثنا فلان عن فلان، فيكون هذا الباب يعني كالفصل للذي قبله. يقول: كما أن الرجل حذف باب من الذي قبله، وذلك أن الأحاديث المذكورة فيه لا دلالة عليه، لا دلالة فيها على فضل اللهم ربنا لك الحمد إلا بتكلف، فالأولى أن يكون بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كما تقدم في عدة مواضع. وذلك أنه لما قال أولا باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد، استطرد إلى ذكر فضل هذا القول بخصوصه، ثم فصل بلفظ باب لتكميل الترجمة الأولى اللي هي قبل السابقة، فأورد بقية ما ثبت على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوت وغيره. وقد وجه زين البنية دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل اللهم ربنا لك الحمد، فقال وجه دخول حديث أبي هريرة أن القنوت لما كان مشروعا في الصلاة كانت هي مفتاحه ومقدمته، ولعل ذلك هو سبب تخصيص القنوت بما بعد ذكرها انتهى. ولا يخفى ما فيما التكلف، فقد تعقب من وجه آخر وهو أن الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه ربنا لك الحمد، لكن له أن يقول وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصل، ولم يتعرض لحديث أنس، لكن له أن يقول إنما أورده استطرادا لأجل ذكر المغرب. قال وأما حديث رفاعة هو الأخير فظهر في أن الابتدار الذي تنشأ عنه فضيلة إنما كان لزيادة قول الرجل، لكن لما كانت الزيادة المذكورة صفة في التحميد جرية مجرى التأكيد له تعين جعل الأصل سببا أو سببا للسبب، فثبتت بذلك الفضيلة والله أعلم. وقد ترجع بعضهم له بباب القنوت ولم أره في شيء من رواياتنا. قول لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم المذكورة لا أقربن لكم والإسماعيلي إني لا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده طبعا جعل الحديث مرفوعا ومن أجل ذلك ذكره البخاري في الصحيح. قول فكان أبو هريرة إلى آخره، قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوع في الصلوات المذكورة، فإنه موقوف على أبي هريرة، ويوضحه ما سيأتي في تفسير سورة النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، ولأبي داود من رواية الأوزعية عن يحيى قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة اللي هي العشاء شهرا، ونحو لمسلم، لكن لا ينفي هذا كون صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء. والظاهر السياق حديث الباب أن جميعه مرفوع، ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس، إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يدعو للمستضعفين من المؤمنين يعني في مكة الذين لم يتمكنوا من الهجرة، عياش بن أبي ربيعة وأبي سلمة بن هشام وغيرهم. وأيضا لما حديث البئر معونة لما قتلوا القراء 70 من القراء ظل يدعو على رعل وذكوان وعصية يعني شهرا يعني كاملا. واستشكل فالسنة أن القنوت يكون في النوازل يعني في المصائب يعني، ويكون في الصلوات الخمس، أما الاقتصار على صلاة الفجر كما هو مروي عن الشافعي فهذا أمر إما تتوفر الدواعي على نقله، فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقنط كل صلاة فجر ولم يأتنا الحديث مثلا من جهة يعني 10 من الصحابة أو 20 أو 100 من الصحابة، فالصحيح أن القنوت يعني في النوازل وفي الصلوات كلها. ده غير قنوت الوتر، هذا يكون يعني في رمضان أو الإنسان يعني يمكن أن يقنط في الإيه في الوتر يعني. يقول واستشكل التقييد في رواية الأوزاعية بشهر لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر جزء الثالث، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمن من كان مأسورا بمكة وبالكافرين قريش، وأن مدته كانت طويلة، فيحتمل أن يكون التخيل بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة وهي قوله أشدد وطأتك على مضر. قوله في الركعة الأخرى في رواية الكشميني الآخرة يعني الأخيرة، وسيأتي بعد باب رواية الزهري عن أبي سلمة أن ذلك كان بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، وسيأتي في تفسير آل عمران بين الخلاف في مدة الدعاء عليهم والتنبيه على أحوال من سمى منهم. وقد اختصر يحيى سياق هذا الحديث عن أبي سلمة وطوله الزهري كما سيأتي بعد باب، وسيأتي في الدعوات بالإسناد الذي ذكره المصنف أتم مما ساقه هنا إن شاء الله تعالى. قوله كان القنوت أي في أوائل الأمر، واحتج بهذا على أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع، يقول كان القنوت يبقى بينسب إلى زمن النبوة أو زمن الوحي فهذا له حكم الرفع، أو قال الصحابي من السنة أو كنا نفعل أو أمرنا أو نهينا أو كنا نعزل القرآن ينزل فلم ينهنا، كل هذا له حكم الرفع، وإن لم يقيده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الحاكم. وقد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد، وسنذكر اختلاف النقل عن أنس في القنوت في محله من الصلاة وفي أي الصلوات شرع، وعلى استمرار مطلقا أو مدة يعني معينة أو في حالة دون يعني حالة، حيث أورد المصنف بعض ذلك في آخر أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. المجمر يقول هي صفة لنعيم والأبي المبخر يعني مبخر المسجد. عن علي بن يحيى في رواية ابن خزيمة أن علي بن يحيى حدثه والإسناد كله مدنيون، وفي رواية الأكابر عن الأصغر أن نعيما أكبر سنا من علي بن يحيى وأقدم سماعا. فالأكابر عن الأصغر زي ما يروي مثلا الزهري عن مالك، مفروض أن المالك الذي يروي عن زهري، لأن زهري من صغار التابعين وهو إمام زمانه، والإمام مالك من كبار أتباع التابعين، فلما يروي الزهري عن مالك يبدأ من رواية الأكابر عن الأصغر. وفي ثلاثة من التابعين في نسق، وهم من بين مالك والصحابي، هذا من حيث الرواية. ومن حيث شرف الصحبة فيحيى بن خلاد والد علي مذكور في الصحابة، لأنه قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه لما ولد. قوله فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، ظاهره أن قول التسميع وقع بعدما رفع رأسه من الركوع، فيكون من أذكار الاعتدال، وقد مضى في حديث أبي هريرة وغيره ما يدل على أن ذكر انتقال وهو المعروف. ويمكن الجمع بينهم بأن معنى قوله فلما رفع رأسه أي فلما شرع في رفع رأسه ابتداء القول المذكور وأتمه بعد أن اعتدل. قال رجل زاد الكشميني وراءه، قال ابن مشكوال هذا الرجل هو رفاع بن رافع راوي الخبر، ثم استدل على ذلك بما رواه النسائي وغيره عن قتيبة عن رفاع بن يحيى الزرقي عن عم أبيه معاذ بن رفاع عن أبيه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله. ونوزع تفسيره به لاختلاف سياق السبب والقصة، والجواب أنه لا تعارض بينه، بل يحمل على أن عطس وقع عند رفع رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا منع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله. أنه روى الحديث نفسه هو الذي روى الحديث، يعني كما في قصة أبي سعيد في رقية الرجل الذي لدغ، فهو الذي رقى ولكنه أبهم نفسه يعني من أجل إخفاء عمله الصالح. فيقول إن هذا الصحابي يعني لما عطس وهو يرفع رأسه فقال الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه في بعض الروايات كما يحب ربنا ويرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم ينسأل يعني من المتكلم، فهو الصحابي خاف أن يكون قال شيئا أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كرر ثلاثا قال أنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه بضع يعني 30 يعني رجلا يعني بضع من 3 إلى 9 يعني 33 إلى 39 من الملائكة يعني يتسابقون في رفع هذه الكلمة إلى الله عز وجل. وهذا يدل على حب الملائكة للمؤمنين أنها تتسابق في رفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، وأيضا حبهم للطاعة. يقول ولا منع أن يكني عن نفسه لقصد إخفاء عمله، أو كن عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه، أو كني عنه لنسيان بعض الرواة لاسمه. وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها كما سنبينه. أفاد بشر بن عمر الزهراني في روايته عن رفاعة ابن يحيى أن تلك الصلاة كانت المغرب. قول مباركا فيه زاد رفاع بن يحيى مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فأما قوله مباركا عليه فيحتمل أن يكون تأكيدا وهو الظاهر، وقيل الأول بمعنى الزيادة والثاني بمعنى البقاء. قال الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذا يناسب الأرض، لأن المقصود به النماء والزيادة لا البقاء، لأنه بصدد التغير. وقال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق، فهذا يناسب الأنبياء لأن البركة باقية لهم. ولما كان الحمد يناسبه المعنيان جمعهما كما قرره بعض الشراح ولا يخفى ما فيه. وأما قوله كما يحب ربنا ويرضى ففيه من حسن التفويض إلى الله عز وجل ما هو الغاية في القصد. قول من المتكلم زاد رفاع بن يحيى في الصلاة فلم يتكلم أحد، ثم قال ثانية فلم يتكلم أحد، ثم قال ثالثة فقال رفاع بن رفع أنا، قال كيف قلت؟ فذكره قال والذي نفسي بيده الحديث، لأنه رأى بضع وثلاثين رجلا يبتدرونها. قوله أيهم يكتبها أول في رواية رفاع بن يحيى المذكورة أيهم يصعد بها أول، وللطبراني من حيث أبي أيوب أيهم يرفعها، قال السهيلي روي أول بالضم على البناء لأنه ظرف قطع من الإضافة تبعا قطع من الإضافة وبالنصب على الحال أول أو أولى انتهى. وأما أيهم فرويناه برفع مبتدأ وخبره يكتبها قاله الطيبي وغيره تبعا لأبي البقاء في أعراب قوله تعالى يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم قال وهو في موضع نصب والعامل فيه ما دل عليه يلقون وأي استفهامية والتقدير ما قول فيهم أيهم يكتبها ويجوز في أيهم النصب أن يقدر محذوف وينظرون أيهم أو أيهم وعند سبوي أي موصولة والتقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول وأنكر جماعة المصريين ذلك ويتعارض بين روايتي يكتبها ويصعد بها لأنه يحمل على أنهم يكتبونها ثم يصعدون بها والظاهر أن هؤلاء الملائكة غير الحفظة اللي هم اللي بيحصون على بني آدم أعمالهم ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد على اليمين وعن الشمال ولكن هناك ملائكة زي الملائكة السيارة التي تلتمس ينآل الذكر فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا أو ملائكة الرحمة مثلا ويؤيد ما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فلعل هؤلاء الملائكة المتخصصون في الذكر فلما سمعوا هذا الذكر يعني أرادوا أن يصعدوا به واستدل به على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحافظة بالإضافة الحافظة طبعا لأن الحافظة ما يتركون شيئا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عتيد يعني جاهز ومستعد وقد استشكل تأخير رفع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كرر سؤاله ثلاثا مع أن إجابته واجبة استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم بل وعلى كل من سمع رفع فإنه لم يسأل المتكلم وحده وأجيب أنه لما لم يعين واحدا بعينه لم تتعين مبادرة بالجواب المتكلم ولا من واحد بعينه فكأنه منتظر بعضهم ليجيب وحمله على ذلك خشية أن يبدو في حقه شيئا شيء ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل يعني وتأخر عن الإجابة لأن ظن وقال كلمة أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوا أن يقع العفو عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى سكوتهم فهم ذلك فعرفهم أنه لم يقل بأسا ويدل على ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجبار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع قال رفاعة فوددت أني خرجت من مالي وأني لم أشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة ولأبي داود من حديث عامر بن ربيعة قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا فقال أنا قلتها لم أرد بها إلا خيرا وللطبراني من حديث أبي أيوب فسكت الرجل ورأى أنه قد هجم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كرهه فقال من هو فإنه لم يقل إلا صوابا فقال الرجل أنا يا رسول الله قلتها أرجو بها الخير ويحتمل أيضا أن يكون المصلون لم يعرفوه بعينيه إما لإقبالهم على صلاتهم وإما لكونه في آخر الصفوف فلا يرد السؤال في حقهم والعذر عنه هو ما قدمناه والحكمة في سؤال صلى الله عليه وسلم له عمن قال أن يتعلم السامعون كلامه فيقولوا مثله يكون هذا من السنة التقريرية النبي صلى الله عليه وسلم سمع شيئا وأقره فيكون سنة أستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان مخالف المأثور هو طبعا ده مش مخالف ده موافق يعني يقول هذا في نظر ولو قيده الشرع بزمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أوجل أن في ذلك الزمن لا يقر على باطل خلاف الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي قد انقطع والشريعة قد كملت ولله الحمد فلا يجوز أن يزاد في العبادات ما لم يرد به الشرع والله أعلم واستدل به على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة لأن هذا يعني كلام من الذكر يقول الحمد لله ما هوش كلام خارج الصلاة يعني وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس إن اللي في الصلاة ما يقولوش يرحمك الله يقول هذا فيه تسامح والصواب أن يقال لا يجوز لأن التشميت يعني من كلام الناس والمصلي ممنوع منه كما في حديث معاوية إن الحكم أنه شمت إنسان وهو يصلي وأنكر عليه الناس ولما فرق قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس التشميت إن هو يقول له يرحمك الله وعلى تطويل الاعتدال بالذكر كما سيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده واستنبط منه ابن بطال جواز رفع الصوت بالتبليغ خلف الإمام وتعقبه زيد بن نمير بأن سماعه صلى الله عليه وسلم صوت الرجل لا يستلزم الرجل رفعه لصوته كرفع صوت المبلغ وفي هذا التعقب نظر لأن غرض ابن بطال إثبات جواز الرفع في الجملة، وقد سبق إلى ذلك ابن عبد البر واستدل له بإجماعهم على أن الكلام الأجنبي يبطل عمده الصلاة ولو كان سرا. قال وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يبطلها ولو كان جهرا، وقد تقدم الكلام على مسألة المبلغ في باب من أسمع الناس تكبير الإمام، يجوز أن يكون في مبلغ يسمع الناس تكبير الإمام إذا احتاج إلى ذلك. فإذا قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفي مطابقا للعدد المذكور، يعني عدد اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، يعني فإن البضع من 3 إلى 9 وعدد المذكور 33 حرفا. ويعكر على هذه الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى وهي قوله مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، بناء على أن الخصة واحدة، ويمكن أن يقال متبادر إليه هو الثناء الزائد على المعتاد ومن قوله حمدا كثيرا إلى آخره دون قوله مباركا عليه، فإنه كما تقدم للتأكيد وعدد ذلك 37 حرفا. وأما ما وقع عند مسلم من حديث أنس قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها في رواية، وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني 13، فهو مطابق لعدد الكلمات المذكورة في سياق رفاعة بن يحيى ولعددها أيضا في سياق حديث الباب، لكن على اصطلاح النحاة والله أعلم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.